التكبير العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالوا أما ما قيل إن العالي لا يستكمله بالسافل ولا يريده لكونه علة، والعلة أقوى وجودا وأعلى منزلة من معلولها. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أن كل ما يترتب على الفعل من الغاية فهو خير للفاعل، كمال للفاعل، هنا تولد إشكال. هذا الإشكال أشرنا إليه في البحث السابق، وهو أنه هذا معناه استكمال السافل وجودا بالعالي وجودا، وهو محال كما هو محقق في محله. عليكم السلام ورحمة الله. وعلى هذا الأساس كيف يمكن الالتزام بأن العالي يستكمل بالسافل، وأن السافل الذي هو غاية الفعل يكون سببا لاستكمال العالي الذي هو العلة الفاعلية؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أجاب عن ذلك بأنه العالي لا يريد السافل لذاته، بل يريد السافل بالعرض. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعبر بالتبع، ولكنه مراده من بالتبع هنا بالعرض. ونحن فيما سبق ميزنا بين هذين المطلبين، بين قولنا بالتبع وبين قولنا بالعرض. قلنا بأنه بالعرض يعني أنه ليس متحققا بالذات، ليس مطلوبا بالذات، بل إذا نسب الطلب إليه فهذه النسبة تكون نسبة مجازية من قبيل نسبة الوجود إلى الماهية، فإن الماهية موجودة بالعرض، يعني نسبة الوجود إليها نسبة المجاز العقلي. وهذا بخلافه في بالتبع، فإنه بالتبع النسبة ليست نسبة مجازية، وإنما النسبة نسبة حقيقية، ولكنها بتبع الغير. وضربنا مثال لذلك بالسيارة التي تجر خلفها عربة. قلنا أن السيارة متحركة بالذات، ولكن العربة متحركة بالعرض لو بالتبع. بينا بأن الحركة للعربة هي حركة بالتبع، يعني توجد حركة بالفعل حقيقة. نسبة الحركة إلى العربة نسبة حقيقية لا مجازية، ولكن بتبع غير. بخلافه في نسبة الوجود إلى الماهية، فإن النسبة هناك ليست نسبة حقيقية، وإنما هي نسبة مجازية. هنا عندما نقول بأن الفعل مطلوب، هنا مطلوب بالعرض، وإن عبر السيد العلامة بأنه بالتبع، ولكن في بعض التعابير التي ستأتي يتبين أن مراده من بالتبع هنا يعني بالعرض، يعني ليست مطلوبة، الفعل ليس مطلوبا، وإذا نسب الطلب إليه فالنسبة نسبة مجازية لا أنها نسبة حقيقية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال كما بينا في البرهان السابق في البحث السابق أن الفاعل هو الطالب، وأن الفاعل هو المطلوب، فالفاعل يكون طالبا ويكون مطلوبا. وهذا في الفواعل التي تستكمل بالفعل أمر واضح، يعني في الفواعل التي تستكمل بأفعالها، فإن هذه الفواعل لها مرتبتان، مرتبة من الوجود عليكم السلام، مرتبة من الوجود قبل إيجاد الفعل، ومرتبة من الوجود بعد إيجاد الفعل. فالفاعل هو طالب للفعل أم طالب لتلك المرتبة العالية؟ طالب لتلك المرتبة العالية، ولكن هذا الفعل الذي ينجزه يكون بمنزلة المعد الذي يخرجه من هذه المرتبة إلى تلك المرتبة. الفعل الذي ينجزه يخرجه من الفاعل بالقوة إلى الفاعل بالفعل، يخرجه من مرتبة ناقصة إلى مرتبة كاملة أو إلى مرتبة أكمل من هذه المرتبة. وهو يعني هذا الفاعل قبل الفعل والفاعل بعد الفعل، لو نظرت إليهما فهما شيء واحد، لأنه يحمل أحدهما على الآخر، ولكن حمل الحقيقة على الرقيقة، حمل الرقيقة على الحقيقة. يعني هذا الفاعل له مرتبة من الوجود هنا وله مرتبة من الوجود هنا، هذه المرتبة عالية هذه المرتبة سافلة، هو غايته هذه المرتبة العالية من الفعل، كيف يخرج من هذه المرتبة السافلة إلى المرتبة العالية؟ يخرج بواسطة هذا الفعل الذي ينجزه. إذن غايته ما هي؟ غايته المرتبة العالية من الفاعل. نعم، لكي يصل إلى المرتبة العالية من الفاعل هذا الفعل يعتبر معدا مطلوب أو ليس بمطلوب؟ لا، ليس مطلوبا بذاته، بل مطلوب بالعراض. الغاية المترتبة على الفعل أيضا تكون مطلوبة بالعراض، يعني أن الإنسان بعمله الذي يقوم، وهو هذا العمل وهو التعليم مثلا، عندما يقوم بالتعليم غايته من عمله أن يخرج من مرتبة وجودية إلى مرتبة وجودية فوقها، ولكنه هذا الفعل الذي يؤديه وهو التعليم مطلوب أو ليس مطلوب؟ نعم، مطلوب بالعرض. الغاية المترتبة على هذا التعليم وهو تعليم الآخرين، تعلم الآخرين، مطلوب أو ليس بمطلوب؟ أيضا مطلوب بالعراض. فليس مطلوبه الأول وبالذات تعليم الآخرين، مطلوبه الأول وبالذات أن يخرج من مرتبة وجودية ناقصة إلى مرتبة وجودية أكمل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ولكن عندما أحسن إلى نفسي بالعرض أيضا يصل الحسن والإحسان إلى من؟ إلى الغير. أنا عندما أطعم فقيرا أحسن إلى مسكين، هنا هذا الفعل معد لي يخرجني من القوة إلى الفعل، ولكن يترتب على فعلي غاية، وهو أن يكسى الفقير، أن يشبع الفقير، أن يصل إلى مرامه الفقير، ولكن وصوله إلى المرام هذا ليس هو المقصود بالذات لي، وإنما المقصود بالذات لماذا؟ ذاتي، مقصود بالذات لي مرتبتي العالية. وهذا ما نستطيع أن نصوره في الحق سبحانه وتعالى. حبه لذاته يكون منشأ لترتب الفعل، وجود الفعل خارجا. هل الفعل مطلوب بالذات؟ لا. الغاية المترتبة على الفعل وهي فائدة الخلق مطلوبة بالذات؟ لا. هم الفعل مطلوب بالعرض والفائدة الراجعة إلى الخلق أيضا مطلوبة بالعرض، والمطلوب بالذات ذاته، غايته ذاته. هذا المطلب من المطالب المهمة جدا ومرتبط بالعقل النظري أولا وبالعقل العملي ثانيا. فلهذا نحن هنا سنقف قد مقدار حتى نبين أنه هذه النظرية منشأها من أين، لماذا نحن نقول بأن الإنسان عندما يفعل الفعل هو يستكمل، هو طالب هو مطلوب. هذه هو طالب أي مرتبة، هو مطلوب أي مرتبة، وهذا مبني على أي أسس، مبني على أي قواعد فلسفية. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار المجلد الثاني صفحة 270 هناك يقول: إنك لو نظرت حق النظر إلى العلة الغائية وجدتها في الحقيقة عين العلة الفاعلية دائما، دائما يعني في الواجب في الممكن، إنما التغاير بينهما بين الفاعلية والغائية إنما هو بحسب الاعتبار في الواجب سبحانه وتعالى وبحسب مراتب الوجود في الممكن. في الواجب يكون بحسب الاعتبار، يعني إذا نظرت إليه من هذه الحيثية صدور من نسميه فاعل، صدور لأجله نسميه غاية، وإلا في الواقع الفاعل والغاية هناك شيء واحد في الواجب سبحانه وتعالى الاختلاف بالاعتبار. أما عندما نأتي إلى الممكن بعد المطلب ليس بالاعتبار وإنما بمراتب الوجود. يقول: فإن الجائع مثلا إذا أكل ليشبع فإنما أكل لأنه تخيل الشبع، إذن هو الآن فاعل، فاعل موجود في مرتبة غير شبعانة، يريد أن يكون وجودا في مرتبة ماذا؟ شبعان. إذن الغاية ما هي؟ راجع إلى ذاته لو خارج عن ذاته، راجع إلى ذاته، هو في مرتبة أليف وهو غير شبعان، يريد أن يكون في مرتبة باء وهو شبعان. هذا الشبع مولانا أعم من أن يكون شبعا ماديا أو أن يكون شبعا معنويا. في العلم أيضا كذلك، قبل الإيجاد، قبل إنجاده الفعل هو عالم بالقوة، يريد أن يكون بهذا الفعل ماذا؟ عالما بالفعل، يعني يريد أن يخرج من القوة إلى الفعل. وهنا نسأل: تلك المرتبة التي هي بالفعل وهذه المرتبة التي هي بالقوة، النسبة بينهما أي نسبة؟ نسبة المباين إلى المباين لو نسبة الحقيقة إلى الرقيقة؟ نسبة الحقيقة إلى الرقيقة ونسبة الرقيقة إلى الحقيقة، فهو قبل إنجاز الفعل في مرتبة الرقيقة الفاقد، وبعد إنجاز الفعل لا يريد الفعل بما هو فعل ولا الغاية المترتبة على الفعل وهي الإحسان إلى المسكين ورفع ألم المسكين، وإنما يريد ماذا؟ يريد أن يكون هو بالفعل، نعم يترتب على عمله الإحسان إلى المسكين ورفع ألم المسكين وحاجة المسكين وجوع المسكين، ولكن لا الفعل مطلوب بالذات ولا الغاية المترتبة على الفعل هي المطلوبة بالذات، بل هما معا مطلوبان بالعراض. فلهذا يقول: فإنما أكل لأنه تخيل الشبع فحاول أن يستكمل وجود الشبع فيصير من حد التخيل إلى حد العين، من حيث حد القوة إلى حد الفعل، من حد الفقدان إلى حد الوجدان. فإذن الغاية راجع لمن؟ إليه لا إلى غيره حتى هنا. فهو من حيث أنه شبعان تخيلا هو الذي يأكل ليصير شبعان وجودا. إذا شوفوا شبعان بالقوة، شبعان بالفعل هو هو، ولكنه هذه رقيقة تلك الحقيقة. فالشبعان تخيلا هو العلة الفاعلية لما يجعله فاعلا تاما، والشبعان وجودا هو الغاية المترتبة على الفعل. فالأكل صادر من الشبع ومصدر للشبع، ولكن باعتبارين مختلفين، فهو باعتبار الوجود العلمي فاعل إلى غيره. فلها بعد ذلك يقول: فظهر أن تقسيمهم الغاية إلى ما يكون في نفس الفاعل كالفرح، وإلى ما يكون في القابل، وإلى ما يكون في غيرهما، هذا غير تام، بل دائما الغاية مرجعها لمن؟ ترجعها إلى الفاعل. نعم، الغاية التي ترجع إلى القابل أو الغاية التي ترجع إلى الغير، هذه كلها مطلوب بالعراض. هذا المطلب هنا بنحو الإجمال موجود في كلمات المتألهين رحمة الله تعالى عليه. إلا أن السيد العلامة نفسه قدس سره الشريف في رسالة الولاية، وهي من الرسائل القيمة في هذا الباب والتي تحتاج إلى دراسة معمقة. الرسالة مو رسالة مطالعة، وإنما هي رسالة واقعا يمكن أن تكون نسخة أو كتاب درسي، لأنه كل سطر وكل جملة فيها فيه مطلب علمي فلسفي عرفاني روائي. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى لم هذا المطلب، حقيقة هذا المطلب، وأنه كيف أن الفاعل يكون هو الغاية وأن الغاية تكون هي الفاعل. طبعا الآن حديثنا ليس في الواجب سبحانه وتعالى، حديثنا فينا في أنفسنا. الآن كيف أنا أكون أنا الطالب وأكون أنا المطلوب؟ فالطالب هو الفاعل والمطلوب هو الفاعل. في هذه الرسالة صفحة 13 يقول: البراهين العقلية مطبقة على أن العلية والمعلولية بنحو الكمال والنقص. وهذا مبرهن تقدم فيما سبق بأن هذا العالم هو عالم العلية والمعلولية، والفرق بين العلة والمعلول أن العلة هي حقيقة المعلول، وأن المعلول هو رقيقة العلة. ما معنى حقيقة ورقيقة؟ بينا فيما سبق، الحقيقة يعني الكمال، الرقيقة يعني هذا هو عالمنا الذي نعيش فيه، ومن ضمن هذا العالم الإنسان. إذن العالم عالم العلية والمعلولية أولا، وثانيا أن العلية والمعلولية مرجعهما إلى الكمال والناقص. والترشح كترشح الظلل من ذي الظل، وهذا أيضا أشرنا إليه مرارا، من أن المعلول ليس شيء في قبال المعلول، إلا ليس هناك وجود مستقل في قبال إلا، بل هو عين الفقر والحاجة، وبتعبير العلامة هو ظل العلة. فكل معلول هو ظل علته. وأيضا تقدم على أن النواقص من لوازم مرتبة المعلولية، يعني أن العلية كلما تنزلت يلزمها ماذا؟ نواقص بحسب المرتبة الوجودية. وعلى أن هذه النشأة، هذه النقطة المهمة التي نحتاج إليها، وعلى أن هذه النشأة وهي نشأة المادة مسبوقة بنشآت أخرى، نشأة المثال ونشأة العقل ونشأة العالم الربوبي، هذه نشآت سابقة على هذه النشأة. ومرارا ذكرنا في بداية الحكمة وهنا في نهاية الحكمة أن هذه العوالم المتعددة والنشآت المتعددة متطابقة، ولكنها مختلفة بالنقص والكمال، بالتمام والنقص، بالعلية والمعلولية. وهذا أيضا ما هو المستفاد والله العالم من هذه الآية المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولكن هذه وين النشآت؟ إذا جئنا من حيث البدء نجد أن نشأة العاقل أو نشأة عالم الأسماء والصفات قبل نشأة العاقل، ونشأة العاقل قبل نشأة المثال، ونشأة المثال قبل نشأة المادة، باعتبار أن العالم الربوبي علة لعالم العقل، وعالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. قال: وعلى أن هذه النشأة مسبوقة الوجود بعوالم أخر أيضا بنحو العلية والمعلولية حتى ينتهي إلى الحق الأول سبحانه. هذه مجموعة من المباني التي تم تحقيقها في الأبحاث الفلسفية، ويستنتج من جملة هذه المباني التي كل واحدة منها مبنى مبرهن في محله أن جميع الكمالات الموجودة في هذه النشأة وهي نشأة المادة موجودة فيما فوقها بنحو أعلى وأشرف وأتم، بالنحو الذي بينا أعلى وأشرف الذي مرجعه إلى النقص والتمام، مرجعه إلى وجود الحد وعدم وجود الحد، وأن النواقص التي فيها مختصة بها غير موجودة فيما فوقها. هذه النواقص الموجودة في عالم المادة، هذه النواقص بعد غير موجودة في عالم المثال. نعم، لو قسنا عالم المثال إلى عالم العقل فيه أيضا نواقص، ولكن لا كسنخ هذه النواقص الموجودة في عالم المادة، بل سنخ آخر من النواقص إذا نسب إلى ما فوقه وهو عالم العقل. وعالم العقل بالنسبة إلى عالم المثال لا توجد فيه تلك النواقص. أما لو نسب عالم العقل إلى ما فوقه وهو عالم الأسماء والصفات، ناقص أو ليس بناقص؟ نعم، ولكن ناقص فيه سنخ آخر من النقص غير النقص الملحوظ في عالم المادة والملحوظ في عالم المثال. وهكذا عندما ننتقل إلى عالم الأسماء والصفات كذلك هو تام بالنسبة إلى ما تحته، أما هو ناقص بالنسبة إلى ما فوقه، إلى أن نصل إلى مقام الذي لا يوجد فيه أي نقصين. يقول: ويستنتج من جملتها أن جميع الكمالات الموجودة في هذه النشأة موجودة فيما فوقها بنحو أعلى وأشرف، وأن النواقص التي فيها مختصة بها غير موجودة فيما فوقها ولا سارية إليها البتة. هذا إجمال، بيان تفصيله وشرحه على ما هو حقه متعثر أو متعذر السيد العلامة، ولكنه يقول من باب أنه تقريب المطلب تشبيه المعقول بالمحسوس، احنا نضرب لكم أمثلة من الحس حتى يقترب المطلب إلى أذهانكم. مثال ذلك، لأنه عقل ذلك لا يمكن، يمكن مثال ذلك بقوة المثال يمكن فهم المطلب. إن كمالات هذه النشأة كالطعام اللذيذ والشراب الهنيء والصورة الجميلة وأمثالها، هذه مجموع اللذائذ والكمالات الموجودة في هذا العالم، غيره ما موجودة بعد، وهي من أعظم ما يستلذ بها في هذه النشأة. أول ما فيها أنها غير دائمي الوجود، هذا أول نقص يلازمها، وأن بروزها في أيام قلائل، وهي محفوفة بآلاف من الآفات الطبيعية والعاهات الخارجية والمشوهات الممكنة التي لو طرأ عليها واحد منها بطل جمالها ولذتها، وهذه عالمنا. فالاستلذاذ بها كذلك نفس الاستلذاذ والمستلذ، فالجميع واقف بين ألوف وألوف من المنافيات، لو مال إلى واحد منها بطل وفسد الأمر. ثم إن بعد التأمل الوافي نجد أن جميع هذه النواقص والمنافيات راجعة إلى المادة، لا أنها موجودة فيما وراء المادة. هسه تعالوا نتجاوز عالم المادة إلى عالم المثال. ثم إن إذا تأملنا ثانيا وجدنا الحدود المثالية في أنفسها نواقص. إذن هذا عالم المثال كان عالم الكمال بالنسبة إلى عالم المادة، ولكن إذا نسب إلى عالم العقل صار عالم النقص، عالم المحدودية، وأن للمحدود في نفسه مرتبة خالية عن الحد، إذ هو خارج عن ذاته على ما برهن عليه في محله أن الماهية حد الوجود. فهناك نشأة أخرى يوجد فيها نفس هذه اللذائذ والكمالات بنحو بحت، أي خالية عن الحدود، وهو عالم العقل، ولكن خالية عن الحدود بالنسبة إلى ما دونه وهو عالم المثال. أما لو نسبته إلى ما فوقه وهو عالم الأسماء والصفات فأيضا يكون محدودا بحدود. فإن لذائذ الأكل والشرب والنكاح والسمع والبصر في مرحلة المثال أيضا لكل واحد منها محل لا يتعدى. أنت في عالم المثال لا تستطيع أن تبصر بما تسمع وأن تسمع بما تبصر، وليس ذلك كله إلا من جهة الحدود الوجودية بحسب ظرف الوجود. فالنشأة التي فوق نشأة المثال الساقطة فيها الحدود يوجد فيها جميع هذه الكمالات واللذائذ بنحو الوحدة والجمع والكلية والإرسال. هذا إلى عالم العقل بعد ما تتجاوز. هذه كلها معان متفرعة على أصول مبرهن عليها في محلها مسلمة عند أهلها. هذه كل أين؟ التفتوا للنكتة. هذا كل أين؟ قال هذا كله بالنسبة إلى ما قبل هذه النشأة المادية، يعني في قوس ماذا؟ في قوس النزول. بس لماذا ما نسمي خط النزول مثلا؟ ليش قوس النزول؟ باعتبار إذا صار خطين متوازيين تلاقي ما يصير حتى يصير رجوع. هذول إنما يعبرون قوس نزول قوس صعود، لأنه يريدون هذا النزول ينتهي في نقطة ثم من نفس النقطة يبدأ المسيرة ماذا؟ أما إذا صار خطين متوازيين هذا ينزل وذاك ينزل، خب لا يلتقيان في نقطة حتى يبدأ المسيرة من حيث انتهى في آخر سلسلة النزول. قال هذا كله بالنسبة إلى ما قبل هذه النشأة المادية، وأما بالنسبة إلى ما بعدها فالكلام فيه نظير الكلام. هذا المهم عندي، يعني في قوس صعود أيضا أنت ماذا؟ أيضا تبدأ من عالم المادة ثم تمر بعالم المثال ثم بعالم العقل ثم بعالم الأسماء والصفات، ولكن مع فروق. الفرق الأول أنه في النزول لم يكن باختيارك، وإنما كان ماذا؟ بأمر الله، أمر تكويني، نزلت هذه المراتب وأنت مو شئت هذا نزول، هذا اقتضاه التكوين، لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد بالبرهان الذي تقدم. هذا أمر واحد، الفرق الأول. الفرق الثاني طبعا هنا ليس بالاختيار، أما في قوس الصعود المطلب شيكم بالاختيار. فأنت بعد مولانا هذا السلم الذي نزلت منه كان كم دراج فيه؟ كم مقطع بي؟ مقطع أول ثاني ثالث، أنت باختيارك كم سلم تستطيع أن تصعد؟ يكون حشرك على ذلك، حشرك يكون على ذلك. بعد لا يكون حشرك على قوس النزول، وإنما يكون حشرك على ماذا؟ على قوس الصعود. لماذا؟ لأنه اختيار. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه في قوس النزول كان عالم العقل قبل عالم المادة وعالم قبل عالم المثال وعالم المثال قبل عالم المادة، أما في قوس الصعود شو يصير الطبيعة؟ معكوسة، يعني تبدأ بعالم المادة ثم عالم المثال ثم عالم العقل. هذه النزول نسميه قاعدة إمكان الأشرف، هذا الصعود نسميه قاعدة إمكان الأخذ. يعني أنت لا يمكن أن تذهب إلى أشرف إلا بعد أن تمر على ماذا؟ على الآخر. يقول أما بالنسبة إلى ما بعدها فالكلام فيه نظير الكلام. حتى من هنا يتضح أنه ما قبل عالم المادة وما بعد عالم المادة هذا أمر نسبي لو مو نسبي؟ بعد نسبي. لماذا؟ لأنه هاي القبلية والبعدية لمن؟ بحسبه صار عالم العقل مرة قبل ومرة بعد، وإلا بحسب الواقع ونفس الأمر عالم العقل هو قبل ماذا؟ دائما. لماذا؟ لأن رتبته الوجودية رتبة العلة، وعالم المثال والمادة رتبته الوجودية رتبة المعلول، ولا يعقل أن يكون رتبة المعلول قبل رتبة العلة. هذا بحسب أنا اللي جالس هنا في عالم المادة أقول هنا يكون قبل عالم العقل، هنا يكون ماذا؟ يكون بعد. ولكن هذه البعدية والقبلية ليست بحسب عالم الواقع والتكوين، بل بحسب ماذا؟ بحسب النازل والصاعد. يقول: غير أن نشأة المثال في العود قبل نشأة العاقل بالنسبة إلينا، بخلاف البدو فإن نشأة المثال بعد نشأة العاقل فيه، أي في الباد. نعم ذكرنا فرقين، نعم بين البدء والعود فرق آخر، فتعال فرق. هذا الفرق الآخر المهم، قال: وهو أن مادة الصور المثالية هي النفس. إذن النفس في أول تكونها هي ماذا؟ جسمانية حدود مادية، فهي مادة. فإذا أرادت أن تصل إلى عالم المثال لابد أن تفعل ماذا؟ ها؟ تتحرك. تتحرك بماذا؟ بحركة جوهرية. هذه الحركة الجوهرية تخرجها من ماذا إلى ماذا؟ من القوة إلى الفعل. إذن هي هذه النفس في سلسلة نزولها كم مرتبة كان عندها؟ ها؟ كان عندها ثلاثة: عقل ومثال ومادة. الآن جاءوا بها ووضعوها في هذه الرتبة، هي تريد أن تصعد نفس المراتب. إذن هي طالبة لو مو طالبة؟ مطلوبة لو مو مطلوبة؟ تطلب المطلوب من المرتبة العليا لها، لأنها نزلت، هبطت إليك من السماء الأرفع. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه ليه؟ يعني إحنا نقبل بأن هذه نفسها بدأت مجردة نزلت ولكن وصلت إلى ماذا؟ إلى عالم المادة. الآن بدأت مسيرتها من جديد. فلهذا صدر المتألهين يقول: أولئك الذين قالوا أن النفس مجردة لعله مرادهم حقيقتها مجردة، وإلا في سلسلة النزول نزلت صارت ماذا هنا؟ صارت مادية، مو اجت مجردة إلى عالم المادة. هذا يفسر به كلام المشائي وكلام الفارابي أيضا. يقول: مراد أنها مجردة يعني حقيقتها كانت مجردة، وإلا تنزلت جاءت إلى عالمنا صارت ماذا؟ صارت مادية. فبدأت مسيرتها من جديد. الآن مسيرتها معينة أو غير معينة؟ نعم معينة لها. مسيرتها تريد أن تطوي عالم المثال وتريد أن تطوي عالم العقل، ولكن باختيارها هي تريد أن تطوي هذه المراحل، فهي الطالبة وهي المطلوبة، ولكن الطالبة هي المرتبة الدانية والمطلوبة هي المرتبة العالية. الطالبة هي الرقيقة، والطالبة والمطلوبة هي الحقيقة. فسألتفتوا لعبارة الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الأسفار، هذا الجزء الثاني صفحة 271. هناك عند عبارة بعد أن يذكر يقول: فالأكل عند حاشية رقم واحد، يقول: وبعبارة أخرى في كل فعل ذات الفاعل طالب ذاته، لكن في الفواعل الإمكانية ذاتهم الناقصة طالبة ذاتهم الكاملة. لأنه هي نزلت ماذا؟ نزلت من كامل إلى ناقص إلى أنقص إلى أن أخرجني الله في عالمكم هذا، إلى أن خرجت في هذا العالم. حتى في هذا العالم تريد أن تبدأ المسيرة. تبدأ المسيرة من أين؟ من المادة الأولى ثم تستمر، ولكن هذا بعد باختيارها. فهي إما أن تطوي درجات الكمال يعني درجات الجنة، وإما أن تطوي ماذا؟ دركات الجحيم. هذا بعد باختيارها. وهذا هو فرق آخر بين قوس النزول وقوس الصعود. في قوس النزول لا يوجد هناك حسن قبيح، حرام حلال، جيد غير جيد، درجات الجنة درجات الجحيم، درجات الجنة درجات الجحيم. أما في قوس الصعود شنو يصير؟ يتمايز. إذن نفس المراتب. قال عبارة العلامة، قال فالكلام فيه نظير الكلام نفسه ولكنه مع هذه الفوارق التي أشار إليها. فهذه النفس بعد الانقطاع عن المادة تشرف على الصور الملائمة لذاتها من عالم الأنوار المثالية والروحية. فمن هنا يتضح بأنه الذي لا ينفتح له عالم المثال هو بعد يعيش في أي عالم؟ يعيش في عالم التجرد الحيواني لا أكثر من ذلك. وهذه هي مقولة صدر المتألهين، أن الإنسان حيوان بالفعل، أنا وأنت، يقول حيوان بالفعل وإنسان بالقوة وبالحركة الجوهرية، يخرج من القوة إلى الفعل. وهذا ما يجعله أن يقول أن العالم نوع آخر من الناس غير الجاهل، مو فرد آخر من هذا النوع. يقول هذا نوع وذاك نوع آخر، وباختلاف العلم تتعدد الأنواع أيضا. ومن هنا قلنا مرارا أن الإنسان ليس هو النوع الأخير، بل هو النوع المتوسط، وتحته ماذا؟ أنواع متعددة بحسب خروجه من القوة إلى الفعل. وقد كانت ما تستأنس بها من قبل في الأيام الخالية ستطلع على روح وريحان وجنة نعيم، وتتضاعف صورها الكمالية ولذائذها الروحية بالنسبة إلى مثال النزول والبدو. وكذا عالم التجرد التام بالضرورة من جهة ازدياد معلوماتها في نشأة المادة، هنا تزداد أمور لم تكن تعلمها هنا، فتشاهد أنوارا وأسرارا وملائكة مثالية وأرواحا صورية برزخية وجميع أنواع لذائذها التي شاهدتها وهي متعلقة بالمادة، الآن تشاهدها بكمال ذلك. هذه اللذة التي كانت هنا مادية مصابة فيها ألف آها ونقص، تشاهد تلك اللذة بلا تلك النقائص. وإذا كان الإنسان يحتاج إلى جهد واحد، إلى قطع تعلق واحد للتخلص من المادة إلى المثال، فيحتاج إلى قطع ألف تعلق للتخلص من عالم المثال إلى عالم العقل، لأن اللذائذ الموجودة في عالم المثال لا تدانيها لذة. وهكذا إذا يريد أن يتخلص من عالم العقل إلى عالم الأسماء والصفات، يحتاج إلى أضعاف مضاعفة لأن يقطع كل تعلقاته بلذائذ عالم العقل حتى يستطيع الانتقال إلى عالم الأسماء والصفات. وكذلك إذا أراد أن يقطع هذه التعلقات من عالم الأسماء والصفات، يحتاج إلى جهد فوق الجهد الذي يحتاجه في عالم العقل لينتقل إلى الواحدية ومنها إلى مقام الأحدية. هذه بعد مترتبة بحسب قطع التعلقات أنت تستطيع أن ترتفع في هذه المدارج. اقرأ ورقة بحسب قراءتك وبحسب علمك وبحسب قطع تعلقك عن هذا العالم، أنت تترقى في مدارج الكمالات الوجودية. قال طبعا هو قدس سره رحمة الله تعالى عليه، هذه الصور البرزخية ولذائذ الصور البرزخية في أول أيام رياضاته وجدها، مو في آخر أيامه. السيد العلام رحمة الله تعالى عليه هو ينقل عن نفسه أنه أيام كان بخدمة مرزا علي القاضي رحمة الله تعالى عليه كان يرى مثل هذه الصور البرزخية المرتبطة بعالم المثال في أول رياضاته كان يرى هذه، أما في آخر حياته فالله أعلم. قال وجميع أنواع لذائذها التي شاهدتها وهي متعلقة بالمادة في نشأتها من مطعوم ومشروب وملبوس ومنكوح ومسموع ومبصر وغيرها على أهنى ما يكون، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فسيتبين بأنه نعم الإطعام موجود، السقي موجود، الهناء موجود، اللذائذ موجودة، ولكن كل بحسب نشأته. كل ذلك على طريق تمثيل ما فوقها في ظرفها على نسق ما في مراتب النزول، وليس معها ألم مادي ولا وهمي ولا يمسها نصب ولا لغوب، وهذا كله حين كونها في عالم المثال. حتى بعدها أول الطريق هذه، بعدها في عالم المثال أول درجة صعدت إلى الله، وإذا كانت ملكاتها غير حاجبة عن الكليات. عجيب، لعد إحنا واصلين إلى عالم المثال بعدنا ما واصلين الكليات؟ يقول بلي، لأن الكليات شيء وعالم المثال شيء آخر. نعم عندك مفاهيم الكليات لا حقائق الكليات، بعدك لم تتحقق بالكلي. نعم عرفت مفهوم الكلي، ومن هنا تجد أنه أيضا لا يؤثر. أنت نعم نعرف المعارف الكلية، ولكنه تؤثر فينا أو لا تؤثر؟ لا لا تؤثر، ولكنه طعم مطعوم لذيذ نحس به، يستطيع أن يقف أمام الفلسفة بكل مفاهيمها. ليش؟ لأنه هذا صار متحقق عند الإنسان، وذاك بعده المفهوم ماذا؟ كلي. ذاك الكلي بعده مفهوم في عالم المفهومية. قال وإذا كانت ملكاتها، التفتوا جيدا، ملكاتها التي حصلت عليها بأعمالها غير حاجبة عن الكليات، لأنه قد تكون ملكات عالم المثال حاجبة عن ماذا؟ عن عالم العقل. هي موصلة إلى عالم المثال ولكنه حاجبة عن ماذا؟ عن عالم العقل. ومن هنا لابد أن يلتفت الإنسان إلى أن أعماله التي يأتي بها هل هي تفتح الطريق لعالم العقول أو تفتح الطريق فقط إلى عالم المثال وتسد الطريق على عالم العقول؟ الوصول إلى عالم المثال كمال، ولكنه هو الكمال الأخير لو الكمال المتوسط. كمال المتوسط. قال أشرفت أحيانا على أنوار عالم التجرد ووجودها وهي في البهاء والثناء والجمال والكمال، بحيث لا يقدر بقدر الصور ولا يقاس بقياس المثال. السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه في كتبه العرفانية يقول لقد انكشف لي من تلك العوالم، والله لو كانت الأشجار كذا والبحار كذا ولما استطاعت أن تكتب أشر معشار ما رأيت. السيد حيدر الآملي يقول ها، ويتكرر هذا الإشراف حتى تتمكن النفس منه تمام التمكن، تمام التحقق، وتأخذها مقاما بعد أن كان منزلا، لأنه حال يصير ثم منزل ثم ماذا؟ هذه منازل مقامات، هذه إشارة إلى مراتب السالف إلى الله، وترتقي درجة فتشرف حينئذ على نشأة الأسماء، وهي عالم المحض من كل معنى والبحث من كل بهاء وثناء، فتشاهد علما بحثا وقدرة بحثة وحياة بحثة، ومن الوجود والثبوت والبهاء والثناء والجمال والجلال والكمالة والسعادة والعزة والسرور والحبور البحث المحض حتى تلحق بالأسماء والصفات. يكون مقامها أين مقامها؟ مقام الأسماء والصفات، ثم تندمج. تقف؟ يقول لا، أيضا تصعد، ثم تندمج باندماجها في الذات المتعالية. عند ذلك تنتقل إلى مقام الواحدية، فإذا انتقلت إلى مقام الواحدية تكون واجدة لجميع الأسماء والصفات بوجود واحد، لا بوجودات متعددة، مو بعد مظهر العلم، مظهر القدرة، مظهر السمع، مظهر البصر، بل مظهر ماذا؟ مظهر الله الجامع لجميع أسماء الصفات والكمال. ثم تندمج باندماجها في الذات المتعالية، ثم تغيب بغيبها وتفنى بفنائها. خب الفناء عدم، قال لا، تفنى بفنائها وتبقى ببقاء الله. هذا بعد سلسلة ماذا؟ هذا السفر، سفر ايش كان؟ هذا السفر صعود. حتى الآن سفر النزول يبدأ وهي سفر الرسالة أو سفر الإمامة، فهذه أيضا لها مرتبة، إما أن تكون باقية بإبقاء الله، وإما فوقها باقية ببقاء الله، مو فقط باقية بإبقائه بل باقية ببقائه ببقاء الله تعالى وتقدس عن كل نقص، وإن إلى ربك المنتهى وإلى الله الرجعى. هذا ما يستفيده السيد العلام من هاتين الآيتين، هذا إذا كانت ملكاتها مقدسة ملائمة لعالم القدس. هذه الملكات من يهيئها؟ يهيئها العقل العملي، يعني منو؟ يعني علم الأخلاق. علم الأخلاق هنا يدخل على الخط ليقول أي ماذا تعمل وماذا لا تعمل، ماذا تفعل وماذا لا تفعل، هذه هي التي تهيئ الإنسان لأن يصعد إلى عالم القدس. فلهذا في الآية المباركة تقرؤون إليه يصعد الكلم الطيب، ولكن من يرفعه؟ والعمل الصالح يرفعه. إذن الصاعد من هو؟ هي الملكات. أما من يصعد؟ قاعدة الانطلاق من أين؟ من العمل. ولكن العمل مطلوب لذاته؟ لا. الغرض، الغاية المترتبة على العمل مطلوبة لذاتها؟ لا. المطلوب هو درجته العالية التي يطلبها وهي المقام. إذا كان بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فمقامه قاب قوسين، مقام الواحدية أو أدنى مقام الأحدية، طالب لذات. إذن كلما يبلغ يهدي يتحمل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، هذا كله ماذا يريد؟ يريد أن يصل إلى مقام الأحدية، لأنه عالم العمل، عالم المعدات، لا عالم الحصول بلا عمل. ما يمكن هذا حتى بالنبي، بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا كانت ملائمة لثقل هذه النشأة غير ملائمة لعالم القدس فتنعكس كلما شاهدته ألما عليها وعذابا من أنواعه، يعني بنفس الدرجة من الشدة التي ذكرناها في اللذائذ، كلما صعدنا الشدة ماذا تكون؟ الآلام أيضا بنفس الدرجة ماذا؟ تشتد. كلما أرادت أن تخرج منها من غم بواسطة أصل ذاتها، لأنه جاءت من أين؟ جاءت منه سبحانه وتعالى، فما هي فيه الآن غم أو ليس بغم؟ غم. شوفوا الآية شلون يضمنها السيد العلامة، يقول كلما أرادت أن تخرج منها من غم بواسطة أصل ذاتها أعيدت فيها بواسطة رداءة ملكاتها، وقيل لها ذوقي عذاب الحريق، وليس الأمر على ما تزعمه العامة. طبعا من يقول عامة هنا مراده بعد كل من لا يقول بهذا، هل سيكونون من الخاصة أو من العامة مو مهم بعد، وليس الأمر على ما تزعمه العامة من أن جنة السعداء حديقة فقط وأن نار الأشقياء حفرة نار فقط، بل هذه موجودة ولكن فقط هذه. شوفوا العبارة دقيقة، فقط، يعني مو يقول أنه النار جنة مو موجودة، لا موجودة، لكن فقط هذه الحديقة وتلك الحفرة أو فوقها مراتب، بل هي نشآت تامة وسيعة أوسع من هذه النشأة بما لا يوصف. وقد ظهر مما قدمنا أن بين البدء والعود شيئين، أن العود تظلمنا أن العود أوسع من البدء من حيث اتساع النفس بمعلوماتها في نشأة المادة، وثانيها أن الطريق متشعب في العود إلى طريقي السعادة والشقاوة واللذة والألم والجنة والنار بخلاف البيد. ومما مر من البيان يظهر وجه ارتباط الأعمال والمجاهدات بما وعده الله سبحانه. فسيقول اتضح لك بأنه كيف يرتبط العقل النظري بالعقل العملي، وكيف أن العمل يؤدي إلى ما وعد الله عليه. والحمد لله رب العالمين.